الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس والأخير من سورة القمر، ومع الآية الكريمة 47، وهي قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرم هو الذي أجرم بحق نفسه، والخاسر هو الذي خسر نفسه، والظالم هو الذي ظلم نفسه. أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، أشد أنواع الإجرام أن تجرم بحق نفسك، أشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك في الأبد الذي خلقك الله له. فهؤلاء المجرمون الذين ما عرفوا الله، وبالمقابل ما طبقوا أمره، ولا ائتمروا ولا انتهوا، وابتعدوا وانساقوا مع شهواتهم، هؤلاء المجرمون كما قال الله عنهم: في ضلال وسعر. الضلال هنا والسعر هنا. عقولهم في ضلال، أفكارهم مشتتة، تصوراتهم غير صحيحة، أقوالهم متناقضة، هدفهم غير واضح، سر وجودهم غير معرف لديهم، يعيشون على هامش الحياة، يتحركون حركة عشوائية، في ضلال. مذهب يأخذهم ومذهب يجلبهم، يتأرجحون، يتذبذبون، يتحركون حركة عشوائية، في ضلال. المؤمن على خلاف ذلك، عرف حقيقة الوجود، عرف حقيقة الدنيا، عرف حقيقة نفسه، عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف لماذا جاء الله به إلى الدنيا، عرف أين كان قبل أن يخلق، وما يؤول إليه حاله بعد الموت، عرف الحكمة البالغة التي خلق الله من أجلها الإنسان، عرف الأمانة، عرف التكليف، عرف المنهج، عرف الحلال، عرف الحرام، عرف الحق، عرف الباطل، عرف الخير، عرف الشر، عرف تفاصيل المنهج الإسلامي في حياته الخاصة، في علاقته بجسده، بزوجته، بأهله، بأولاده، في بيعه، في شراءه، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال، في كل نشاطاته، في لهوه، في فرحه، في حزنه، عرف الله وعرف منهجه. فالكافر في ضلال، المؤمن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. الكافر في ضلال وسعر. الآن قلبه ملتهب، قلبه في حرقة، يعصره الألم، يعصره القلق، يعصره الضياع، مشتت، مبعثر، قلق، متشائم، ممزق. وصف ربنا له، وصف ربنا عز وجل جامع مانع: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إن المجرمين في ضلال وسعر. زواجه يشقيه، بيته قطعة من جهنم، في عمله غير موفق، في علاقاته غير ناجح، لأنه انحرف عن منهج الله. أيها الإخوة الكرام، لو أنه من الممكن أن تبتعد عن أصل الدين وعن منهج الله عز وجل، وأن تستقيم أمورك وأن تستقيم أمورك، إذا لا حاجة إلى الدين. لكن كل إنسان ما عرف الله وما عرف منهجه لا بد من أن ينحرف، ومن لوازم جهله وشروده أن يعتدي، ومن لوازم عدوانه أن يحاسب وأن يعاقب. لذلك حياة الإنسان خطأ وعقاب، انحراف وعقاب، تشرد وعقاب. إن المجرمين في ضلال وسعر. صورة قدمتها الآية التالية لكنها رهيبة. الآن ائت بإنسان وقيد يديه واربطه من رجليه واسحبه وراء مركبة في أرض وعرة على وجهه، على وجهه لا يستطيع أن يتلقى الصدمات بيديه، يداه مقيدتان، مربوط من رجليه، تسحبه مركبة على أرض وعرة فيها النتوءات والصخور والأشواك والنباتات. ما حال هذا الإنسان؟ قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه التي كذبتم بها، هذه التي استهزأتم بها، هذه التي لم تدخلوها في حساباتكم إطلاقا. دقق في أحوال الناس، يحسب حسابا لكل شيء، يخطط لكل شيء، يخطط لعشرين عام قادمة، يخطط لأولاد أولاده. إذا بنى مسكنا، هذا المسكن لا يستهلكه لا هو ولا عشرة أجيال من بعده، يخطط لكل شيء. إلا هذا الذي وعدنا الله به أو توعدنا به أخرجه من حساباته، ذوقوا مس سقر. لذلك أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هذه الحقائق مصيرية متعلقة بمصير كل إنسان، بسعادته الأبدية، متعلقة باستحقاقه دخول الجنة أو باستحقاقه دخول النار. إن المجرمين في ضلال وسعر. المؤمنون لا يضل عقلهم ولا تشقى نفوسهم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يعني الأولى بالإنسان العاقل أن يأخذ موقف واضح من هذا الكلام. هذا كلام خالق الأكوان، أعندك شك في أنه ليس كلام الخالق؟ ائت بالدليل، إما أن تأتي بدليل إيجاب أو دليل سلب. إن أتيت بالدليل على أنه كلام خالق الكون يجب ألا تنام الليل، يجب ألا تركن إلى الدنيا، يجب أن تدقق في كل عمل تفعله. إذا كان الله سيحاسبك إن كنت تعتقد أن الله موجود واحد ويعلم وسيحاسب، إن لم تستقم على أمره فلا بد أن في العقل خللا. ذوقوا مس سقر. ثم يقول الله عز وجل: حقيقة الكون كله ينطق بها، بل إن هذه الحقيقة تنتظم كل ما في الوجود. هذه الحقيقة لو درست مئة عام، لو قرأت كل كتاب، لو انتسبت لكل الجامعات، لا تفي كل الدراسات بحق هذه الآية. يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كلمة بقدر دليل وجود الله ودليل علمه ودليل حكمته. يعني مثل بسيط: مفتاح الكهرباء يمكن أن يوضع في أعلى السقف، أعلى الحائط، يمكن، ويمكن أن يوضع على مستوى الأرض، ممكن، ويمكن أن يوضع على ارتفاع مترين ونصف أو على ارتفاع متر. فإن رأيته في مكان مناسب في مستوى اليد، ألا تستدل من هذا على أن هذا المكان المناسب مقدر تقديرا حكيما، وأن الذي وضعه في هذا المكان إنسان عاقل ودرس حاجة المستعمل إليه؟ فلو جعله في أعلى الحائط لاضطررت إلى استعمال السلم لإطفاء المصباح، ولو جعلته على مستوى الأرض لاضطر صاحب البيت أن ينبطح كي يغلق المصباح. ليس حكمة، أما حينما تراه في مكان مناسب في تقدير دقيق معنى ذلك أن الذي وضعه في هذا المكان حكيم. فإذا نظرت إلى ما حولك تجد أن كل شيء خلقه الله بقدر، بقدر معجز. يعني الكون كله مصداق لهذه الآية، هذه الآية تنتظم الكون كله، وهي أكبر دليل على وجود الله وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى خبرته وعلى علمه. إن كل شيء خلقناه بقدر. أما كلمة كل شيء، الشيء الصغير بقدر، والشيء الكبير بقدر، والشيء الصامت الجامد بقدر، والشيء المتحرك الحيوان بقدر، والشيء الذي ينمو النبات بقدر، والشيء الذي يفكر الإنسان بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. الشيء الساكن بقدر، المتحرك بقدر، الصامت بقدر، الناطق بقدر، الصغير بقدر، الكبير بقدر، الحاضر بقدر، الغائب بقدر، المعلوم بقدر، المجهول بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا القدر قدر حقيقته، قدر صفته، قدر مقداره، قدر زمانه، قدر مكانه، قدر علاقاته، قدر تأثره، قدر تأثيره. إن كل شيء خلقناه بقدر. يكاد يكون هذا أكبر دليل على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وكماله ووحدانيته. إن كل شيء خلقناه بقدر. أيها الإخوة، حجم الأرض بقدر. لو زاد حجمها عن حجمها الحقيقي لأصبح وزن الأشياء عليها كبيراً جداً غير محتمل، ولو قل حجمها لكان وزن الأشياء عليها غير محتمل. والدليل أن الإنسان حينما صعد إلى القمر كانت حركته مزعجة جداً، فأية قفزة يرتفع 5 أمتار، لأن وزنه هناك سدس وزنه على الأرض. لو الإنسان كان على أرض أكبر من أرضنا بضعفين لكان وزنه ضعفين. إذن حجم الأرض بقدر، دورتها حول نفسها بقدر. لو أنها تدور كل ساعة، ساعة ليل ساعة نهار، شيء غير معقول وغير محتمل. لو أنها تدور، لو أن الأرض تدور حول نفسها كل شهر مرة، صار النهار شهر والليل شهر. لو أنها تدور حول الشمس كل 1000 عام مرة، فالإنسان يرى الربيع فقط أو الخريف فقط أو الشتاء فقط. أما دورتها حول نفسها بقدر، حجمها بقدر، دورتها حول نفسها بقدر، دورتها حول الشمس بقدر. مساحة اليابسة الخمس والمسطحات المائية 4 أخماس بقدر. الحرارة التي عليها بقدر، من 10 إلى 40 يحتملها الإنسان. لو أن الأرض توقفت عن الدوران لأصبح وجهها المقابل للشمس 350 درجة فوق الصفر، والذي على خلاف الشمس 270 تحت الصفر، الصفر المطلق. أما الحرارة معقولة، المياه بقدر، الهواء بقدر. لو أن الأكسجين في الهواء زاد عن حده لاحترق كل شيء. نسبة الأكسجين بقدر، يصبح الهواء نافعا غير ضار. إن كل شيء خلقناه بقدر. الآن دورتها حول الشمس بقدر، تسير بمدار إهليلجي له قطران، قطر طويل وقطر قصير. فإذا وصلت إلى القطر القصير المسافة قلت بينها وبين الشمس، في احتمال أن الشمس تذجمها، لذلك تزيد سرعتها زيادة، ينشأ عنها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة بقدر، فإذا وصلت إلى القطر الأبعد وبقيت على سرعتها العالية هناك احتمال كبير أن تتفلت من جاذبية الشمس فتنطلق في الفضاء الخارجي، لذلك تقل سرعتها هنا لتكون جذب الشمس لها كافياً لربطها بمدارها. الآن ارتفاع السرعة بقدر، لو ارتفعت فجأة لانهدم كل ما على الأرض، لو انخفضت فجأة لانهدم كل ما على الأرض، إنا كل شيء خلقناه بقدر. محور الأرض مائل بقدر، هذا الميل نتج عنه الصيف والشتاء والخريف والربيع، ولو كان عمودياً على مستوى الدوران لألغيت الفصول بقدر. الآن الشمس بعدها عن الأرض 156 مليون كيلومتر بقدر، لو اقتربت لاحترقت، لو ابتعدت لهلك من عليها برداً، بعدها عن الشمس بقدر، بعدها عن القمر بقدر، حجم القمر بقدر. الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. الجبال موزعة في الأرض توزيعا دقيقا جدا، بحيث أن الجبال تغدو رواسية أن تميد بكم لئلا تميد بكم. كيف أنك تضع على العجلة خمسة غرام أو عشرة غرام رصاص في مكان دقيق جداً من أجل ألا تميد أثناء الدوران السريع؟ كذلك الجبال كانت رواسي للأرض لألا تميد بنا، إن كل شيء خلقناه بقدر. الآن لو نزلنا إلى الأرض رأينا الجزر، هذه الجزيرة لها مهمة أن تستقطب المنخفضات الجوية، وهذه الصحراء الحارة الهواء عليها ساخن، وإذا سخن الهواء تمدد، وإذا تمدد تخلخل، فالضغط منخفض هنا، والمنطقة القطبية باردة والهواء مكثف، يعني ضغط مرتفع، من تباين الضغطين تنشأ الرياح من القطبين إلى الخط الاستواء، والأرض إذا دارت صارت الرياح مائلة من الغرب إلى الشرق، رياح غربية تسوق السحب، إنا كل شيء خلقناه بقدر. بخار الماء، الهواء يحمل بخار الماء لكن بقدر، كل درجة حرارة للهواء تتحمل كمية من بخار الماء، فإذا قلت الحرارة تخلى الهواء عن الماء فكانت الأمطار. سحابة مشحونة ببخار الماء، فإذا لامست سحابة باردة انكمش بخار الماء وشكل قطرات تنعقد على ذرات الغبار فتكون الأمطار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، سماها الله المعصرات، وكأن قماشا غمسته في الماء فاحتمل ماء كثيرا، فإذا عصرته نزل منه الماء، وهذه حقيقة نزول الأمطار من السحب المحملة ببخار الماء، ثم لامست طبقة جبهة باردة فتخلت عن مائها وانقلب بخار الماء إلى قطرات ماء فكانت الأمطار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن النباتات، كل محصول له برنامج، القمح ينمو في وقت واحد، المحاصيل تنمو في وقت واحد، أما الفواكه والثمار والخضار تنمو في فترات بعيدة، فثلاثة أشهر حقل البطيخ يعطيك البطيخة كل يوم. أكثر الخضروات والفواكه مبرمجة تنضج في فترة ما بين شهر أو شهرين، بإمكانك أن تقطع من ثمار هذه الشجرة لشهرين أو ثلاثة دون أن تصاب بأذى، إن كل شيء خلقناه بقدر. البقرة هذا هو النبات. الحيوان تعطيك البقرة من الحليب أضعاف ما تأكل، فلو أنها تستهلك من الطعام ما يقابل ثمن الحليب لما ربى أحد بقرة. لو أن الدجاجة تعطيك في الشهر بيضة واحدة ما أحد يربي الدجاج، تعطيك كل يوم بيضة، ينبغي أن يكون إنتاجها أكبر من مصروفها من أجل أن تقتنيها. إن كل شيء خلقناه بقدر. بعض الشواهد الأخرى من عالم الحيوان والنبات، الجوارح، الطيور الجوارح التي تتغذى بصغار الطير عددها قليل لأنها قليلة البيض، قليلة التفريخ، تعيش في مواطن خاصة، لكنها طويلة الأعمار. فلو أن هذه الطيور الجوارح كانت تبيض كثيراً وتفرخ كثيراً وتعيش في كل بقاع الأرض لأكلت كل الطيور، لكن أعمارها طويلة، أعدادها قليلة، أماكنها محدودة، بيضها محدود، تفريخها محدود. أما الذباب، الذباب يبيض ملايين البويضات لكنه يعيش أسبوعين فقط ويموت. فلو أن الذباب عاش شهرين أو سنتين أو عقدين لغطيت الأرض بالذباب كلها. كمان نمط توالده بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الميكروبات من أكثر مخلوقات الله عدداً ومن أكثرها توالداً، لكن بالمقابل من أضعافها، فالبرد يقتلها والحر يقتلها وحمض المعدة يقتلها والمصول تقتلها والهواء وحده يقتلها. من أكثر المخلوقات عدداً ومن أشدها توالداً لكنها ضعيفة جداً في تناسب. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الحياة الصغيرة سمها ناقع زعاف وسرعتها كبيرة، سلاحها في الهروب واللذن. أما الثعابين الكبيرة سلاحها بقوة عضلاتها، ضعيفة السمية لكن عضلاتها قوية. إنا كل شيء خلقناه بقدر. في حيوان يدافع عن نفسه بالجري، حيوان يدافع عن نفسه بالتلون كالحرباء، في حيوان بعض الأسماك تطلق صعقة كهربائية أحيانا 4000 فولت تقتل من حولها، في سمك يطلق سحابة سوداء حوله فيغيب عن الأنظار. كل حيوان له وسيلة للدفاع عن نفسه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. البويضة في الإنسان بعد أن تلقح وتتجه نحو الرحم تأكل جدار الرحم، فيها صفة آكلة اللحوم، وتنغرس في هذا الجدار. حينما تتهتك جدار الرحم في مكان التصاق البويضة تصبح البويضة وسط بركة من الدم هو غذاؤها. إن كل شيء خلقناه بقدر. الحبل السري للطفل طوله بحكمة بالغة، لو كان أكثر طولا لفسد الغذاء في داخله، ولو كان أقل طولا لكان الغذاء غير مناسب للطفل، فحبله مناسب جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر. كلكم يعلم أيها الإخوة أن ثدي المرأة بعد الولادة يفرز سائلاً أبيضاً مائلاً إلى الصفرة، فيه كل مناعة الأم، وفيه مادة تذيب الشحم الذي في داخل أمعاء الطفل، لذلك هذه المادة تعطيه مناعة الأم وتذيب الشحوم التي داخل الجهاز الهضمي، وفي اليوم التالي يفرز اللبن. إن كل شيء خلقناه بقدر. حليب الأم تتبدل كميته من بضع فناجين إلى لتر ونصف إذا نضج، من يحدد هذه الكمية؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. تركيب حليب الأم يتبدل، وقد لا تصدقون، يتبدل في الربعة الواحدة. لو أخذنا الحليب في أول الربعة لكان ماؤه كثيرا، وفي آخرها قل ماؤه وتركزت فيه المواد الغذائية. يتبدل تركيب الحليب في الربعة الواحدة، وكل يوم بحسب نمو الطفل. إن كل شيء خلقناه بقدر. الطحال يأخذ الخلايا، الكريات الحمراء التي ماتت، يأخذها فيحللها إلى عواملها الأولية، حديد، هيموغلوبين. الحديد يعاد سوقه إلى نقي العظام ليعاد تصنيعه من جديد، والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ليكون الصفراء. في الثانية الواحدة يموت 2.5 مليون كرية حمراء في الثانية الواحدة. والطحال يأخذ هذه الكريات ويحللها، فهو مقبرة لها. والطحال معمل دم احتياط، فلو تعطلت مراكز تصنيع الكريات الحمراء في نقل العظام لعمل الطحال كمعمل لكريات الدم الحمراء. والطحال مستودع لكريات الدم الحمراء. أعرف شابا جامعيا في كلية الطب انتهى أجله بسبب قد لا يصدق، أن هذا الطحال عمل بنشاط أكبر مما ينبغي، فصار يأخذ الكرية الطيبة فيقتلها. مات هذا الشاب بسبب مرض اسمه فرط نشاط الطحال. معناها كل واحد منا حياته، لو أن الطحال اختل توازنه أو عمل أنشط مما ينبغي تنتهي حياة الإنسان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسب الملح في الدم من 7 إلى 8 بالألف، لو قلت أو لزادت لمات الإنسان. تأتي الكلية لتعير الملح في الدم، إن أكلت طعاما مالحا فالكلية تطرح الملح الزائد، ولو لم تأكل طعاما فيه ملح أو أكلت طعاما بلا ملح فالجسم يأخذ الملح حتى من الفواكه. إن أكلت الملح الزائد طرحته الكلية، تبقى النسبة 7 إلى 8 بالألف. وإن لم تأكل الملح اشتقته الأجهزة من أي غذاء آخر. إن كل شيء خلقناه بقدر. الغدة النخامية ملكة الغدد، ملكة تسيطر على كل الغدد الصماء في الجسم، تفرز 12 هرمون وزنها 0.5 غرام. في إلى أفراز، لو تعطل هذا الإفراز لأمضى الإنسان كل الوقت إلى جانب الصنبور والمرحاض ليشرب مئات الألتار من الماء وليفرغها في المرحاض. مركز ضبط السوائل في الجسم، في مركز الحرارة بالجسم. لما الإنسان يكون مضطجع ويريد أن ينهض، لو لم تكن هناك شوارد في الدم تضيق لمعات الشرايين، إذا وقف الإنسان يقف ويقع الإنسان، إنه كان مضطجعا فلما وقف بحكم الجاذبية الدم نزل إلى الأسفل، صار في نقص تروية أصيب بالدوار ووقع الإنسان. فحينما يزمع الإنسان أن ينهض، هذه الشوارد تنبه الأوعية، تضيق لمعتها وتبقي الدم محبوسا في القسم الأعلى. إن كل شيء خلقناه بقدر. العين، مطابقة العين شيء لا يصدق، لا يصدق. لو أنك شاهدت سيارة تجري في الطريق، أنت تراها بشكل دقيق في كل أحوالها، والعدسة واحدة والشبكية واحدة، لوحة المحرق واحدة، فكيف ينطبع الخيال على المحرق الثابت عن العدسة والشيء المرئي المتحرك، معنى ذلك في عضلات دقيقة جداً، حساسة جداً، عالمة جداً، تضغط الجسم البلورية في العين 3 ميكرون من أجل أن يبقى الخيال على الشبكية. فكيفما تحركت السيارة أو كيفما تحركت الكرة تراها أنت على الشبكية بشكل دقيق. المطابقة التي في العين يعجز عن فهمها الإنسان، بل إن الإنسان حينما يرى ما دون 60 متر فالعين تجري أدق عملية مطابقة. ولو أن الله سبحانه وتعالى أوكل هذه العملية إلى الإنسان لما عرف ماذا يفعل، ولغابت عنه المشاهد والحقائق، فالعين تطابق وأنت لا تشعر. القلب له مطابقة، لو أن الإنسان خطط قلبه في العناية المشددة لرأيت أن الإنسان إذا حمل الوسادة ارتفعت نبضات قلبه على مستوى كيلو، على مستوى 20 غرام، أحياناً 200 غرام إذا حمل، ورأيت اللوحة كيف تشير إلى التخطيط وعدد ضربات القلب لرأيت فرقاً واضحاً. فالإنسان يمشي يجري ترتفع نبضات قلبه، يصعد الدرج ترتفع، يبذل جهد ترتفع. ما هذا المحرك المتوافق مع الجهد؟ ليس في عالم الميكانيك محرك استطاعته متبدلة بحسب حمولته، هذا شيء غير موجود، لكن قلب الإنسان يتبدل، تتبدل استطاعته بتبدل الجهد المفروض عليه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيها الإخوة، لما الإنسان كما تعلمون يشاهد شيء مخيف، كيف أن هذه الصورة تنتقل من العين إلى الدماغ، الدماغ يأمر الغدة النخامية الملكة، يأمرها بالتصرف، والغدة النخامية تأمر الكظر، والكظر يأمر القلب برفع نبضاته، ويأمر الأوعية بتضييق لمعتها، ويأمر الكبد بطرح سكر في الدم إضافي، ويأمر الكبد بطرح هرمون التجلط، ويأمر الرئتين برفع وجيبهما بثواني معدودة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كيف الإنسان يمشي في الطريق فيستمع إلى صوت بوق سيارة فينحرف نحو اليمين وهو لا يشعر ماذا فعل؟ كيف أن الصوت وصل إلى الأذنين معا، فوصل إلى الأولى قبل الثانية بجزء من 1620 جزء من الثانية، وعرف الدماغ أن الصوت وصل إلى هنا قبل هنا؟ إذا الصوت من جهة اليمين فيعطي أمرا إلى جهة اليسار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان أحياناً عند طبيب الأسنان إذا كان هناك عمل طويل يضع له أنبوب يسحب لعابه، لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع بلع ريقه إلا إذا أغلق فمه، ما دام الفم مفتوح اللعاب يتجمع في النوم. كيف ينام الإنسان 8 ساعات أحياناً وفمه مغلق؟ أين اللعاب؟ أين يذهب؟ كلما تجمع اللعاب في فم النائم، كلما تجمع اللعاب في فم النائم أعطى الجسم إشارة إلى الدماغ. الدماغ يأمر البلعوم في لسان المزمار بفتح طريق المري وإغلاق طريق التنفس، فيبلع الإنسان لعابه وهو نائم وهو لا يشعر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان هو نائم، ودققوا، هناك هيكل عظمي وهناك عضلات تحت الهيكل العظمي وعضلات فوقه، وزن الهيكل العظمي مع وزن العضلات التي فوق الهيكل العظمي تضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي، فإذا ضغطت عليها الأوعية الدموية تضيق لمعتها، فإذا ضاقت ضعفت التروية، فإذا ضعفت التروية شعر الإنسان بالتنميل وهو نائم. هناك مراكز ضغط في الجسم تتحسس فتأمر فتبلغ الدماغ، الدماغ يأمر العضلات بأن يقلب على الطرف الآخر وأنت نائم. والإنسان النائم يتقلب 38 ل40 مرة. لو صورنا إنسان نائم يتقلب من 38 ل40 مرة، والله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من إعجاز القرآن العلمي، لو أن أهل الكهف لم يتقلبوا لتفسخوا بعد شهر واحد، بقوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. إذاً تقليب الإنسان، إن كل شيء خلقناه بقدر. والله أيها الإخوة، لو أمضيت الوقت كله في التأمل في بديع صنع الله عز وجل في جسمك فقط لما وصلت إلى نتيجة، لما أحط بهذه الآيات. إن كل شيء خلقناه بقدر. قلت قبل قليل إن هذه الآية تنتظم الكون كله، وإن الكون كله مصداق لهذه الآية. وأي شيء تراه في عينك إنما هو من تقدير حكيم عليم. لذلك إذا أردت أن تعرف الله فتأمل في بديع صنعه، إذا أردت أن تعرفه حق المعرفة تفكر في خلق السماوات والأرض، انظر إلى طعامك. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. انظر إلى أصلك مما خلق، خلق من ماء دافق. 500 مليون حوين تحتاج البويضة إلى حوين واحد، 500 مليون حوين البويضة تحتاج إلى حوين واحد. لماذا الحوينات التي عند الرجل تفرز إلى آخر أيام حياته؟ الرجل قد ينجب في 80 وفي 90، أما المرأة بويضاتها محدودة، فإذا انتهت دخلت في سن اليأس. إن كل شيء خلقناه بقدر. لو أن امرأة في 90 حملت، شيء لا يحتمل ولا يعقل، رحمة بالمرأة، فالبويضاتها معدودة، تنتهي في 40، في 50، في 46 وتدخل سن اليأس. أما الرجل غير محدود. إن كل شيء خلقناه بقدر. الرجل قد يفقد شعره كله، لكن المرأة يقل شعرها لكنها لا تفقد شعرها كليا. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني في حكم بالغة الإنسان يحتاج أن يقف عندها. على كل، الموضوع طويل، الأطيار تحتاج إلى درس، الأسماك إلى درس، الجزر والخلجان والرؤوس إلى درس، الأمطار والسحب درس، الرياح درس، كل مخلوق لو تأملت صنعته ودقته لعرفت أن الله سبحانه وتعالى قدر فهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك هذه الآية تعد إحدى الآيات الجامعة في كتاب الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا تقريب لنا، لمح البصر يحتاج لوقت، أما الله عز وجل الوقت من خلقه بين إرادته وأمره ليس هناك زمن إطلاقا. وما أمرنا إلا واحدة، يعني الله عز وجل بزلزل أعظم المدن بأربع ثواني، مدينة عريقة كبيرة ناطحات سحاب يمكن 7 ريختر تكون خالصة كلها، يعني أكثر من مثلا 100 عام شيدت فيها الأبنية، تسقط في 4 ثواني، أغادير 4 ثواني انتهت كلها. يعني الله عز وجل رحيم، يعني 5 و3 بالعشرة بالشام نعمل مصر، بالعقبة سبعة واثنين كلها ببعضعت، أكثر الأبنية ببعضعت، بالقاهرة ستة وثلاثة، أما سبعة خالصة عظم الله أجركم. فشو الحياة هي؟ كل منجزات الإنسان، كل عماراته، كل شيء سوا، سبعة ريختر خالص كله. إن كل شيء خلقناه بقدر. هي طبعاً الهزات الخفيفة إنذار مبكر. إذا عم الفساد وانغمس الناس في الملهيات وأكلوا الربا واستباحوا المحرمات أقلقهم الله عز وجل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مرة ضربت مثل أذكره بعد الأذان. أيها الإخوة، هناك رافعات ضخمة في المعامل تقوم على المغنطة، فإذا أحيطت قطعة حديد كبيرة بوشيعة كهربائية تصبح مغناطيسية. يمكن لهذه الرافعة أن تحمل 10 طن، ولا يستطيع إنسان مهما كان قوياً أن ينزع منها شيئاً، لكن الذي يعمل على هذه الرافعة لو ضغط الزر الذي يقطع الكهرباء عن هذه الرافعة ربع الميلي كل شيء يقع، قطع الكهرباء يلغي عمل الرافعة. هذا مثل تقريبي، يعني ضغط بسيط 10 طن حديد محمولة ملتصقة بالرافعة، والإنسان مهما كان رياضياً لا يستطيع أن ينزع منها شيئاً. أما العامل الذي على هذه الرافعة ضغط أقل من 10 ميلي لقطع الكهرباء كل شيء يقع. فكيف بخالق الكون؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كن فيكون، زل فيزول. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني من كان على شاكلتكم، من شايعكم، من كان مثلكم. ولقد أهلكنا أشياعكم من قبل، عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، في الكتب مسجل، كل شيء فعلوه. الإنسان يوم القيامة يقول يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. والآن يخالف بالسرعة تجي على البيت صورة سيارته مع رقمها ملونة مع التاريخ مع السرعة دفعوا. الإنسان تمكن يضبط حركات الإنسان، بيقول لك الطريق مراقب بالرادار، الصالة مراقبة تلفزيونية، مراقب الإنسان من قبل أخوه الإنسان، فكيف من قبل الواحد الديان؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. ما قولك أن يأتي الإنسان يوم القيامة وأن يشاهد أفعاله كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، بوقتها وزمنها ومكانها وملابساتها ونواياها، وكل ما يرافقها أن يراها أمامه معروضة وينادي الحق جل جلاله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان إذا أدخل في حسابه اليومي أن كل أعماله مسطرة عليه وسوف يحاسب عنها، لا بد من أن يستقيم على أمر الله. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مسجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله قال سنكتب ما قالوا، هذه سجلت عليهم. الإنسان أيام كلماته في كلمات فيها كفر أحيانا، إنما أوتيته على علم عندي، وأناس كثيرون يقول لك هذا جهدي، هي خبرتي، هذا كدي وسعي، وينسى فضل الله عز وجل. بدل أن يقول هذا من توفيق الله، هذا من فضل الله علي، إنما أوتيته على علم عندي. سنكتب ما قالوا. واحد بسهرة قال أنا لن أموت قريبا، فسئل ما الدليل؟ قال لأنني أمشي كثيرا وأكل قليلا وأبذل جهدا ولا أحمل هما ولا أدخن. قال هذا الكلام يوم السبت، في السبت الذي يليه كان تحت الأرض واجتمع أصدقاؤه ولم يكن بينهم. الإنسان لا يتكلم كلام أكبر من حجمه، سنكتب ما قالوا. طبعاً الإنسان يجب أن يأكل قليلاً، كلامه صح، وأن لا يدخن، وأن يبذل جهداً، وأن لا يتلقى الأمور بهم شديد، فالله المدبر أحياناً، والتوحيد يخفف من وقع المصائب، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولكن أن تعتقد أن هذه الأشياء وحدها تطيل العمر هنا الشرك. وكل صغير وكبير مستطر. الآية بدأناها إن المجرمين في ضلال وسعر، الآن الطرف الآخر طرف المؤمنون قال إن المتقين في جنات ونهر. هؤلاء الذين اتقوا ربهم في الدنيا، هؤلاء الذين التزموا أمر الله ونهيه، هؤلاء الذين تقربوا إلى الله، هؤلاء الذين تعرفوا إليه، هؤلاء الذين أقبلوا عليه، هؤلاء الذين ذكروه آناء الليل وأطراف النهار، هؤلاء الذين استقاموا على أمره، هؤلاء الذين خدموا خلقه، هؤلاء الذين اتقوا أن يعصوه، اتقوا أن يغضبوه، اتقوا سخط الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر. هي نعيم المادي. المعنوي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيام الإنسان يدعى إلى وليمة يكون ضيف الشرف، فهناك إكرامان، إكرام مادي وإكرام معنوي، ترحيب منقطع النظير، تكريم، يوضع في أفضل مكان، تقدم له آيات الاحترام والتبجيل. فأيام الإنسان يجمع بين التكريم المادي والتكريم الأدبي. فإن المتقين في جنات ونهر مادياً، معنوياً في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني مركز المؤمن عند الله كبير. كان النبي الكريم يدعو ويقول: اللهم اجعلني في عين نفسي صغيراً وفي عين الناس كبيراً. هناك أشخاص عند الله كبراء وعند أنفسهم صغراء. أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المتقين في جنات ونهر. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين.